فلما كان قبل الفجر استيقظ الشيخ وأيقظنا، ونحن لم ننم إلا قرابة ساعة ونصف أو ساعتين، كان يؤذن الفجر مبكرا ساعة ثالثة والنصف، ثم ذهبنا إلى المسجد وصلينا الفجر. فكان الشيخ عنده بعد الفجر دورة علمية شرح كتاب الصيام قبيل رمضان، فاستمر والله يشرح الكتاب ويدرس حتى الساعة الثامنة والنصف. غلبني النوم وغلب من كان معي حتى أحرجنا من الطلاب الحاضرين وقمنا إلى مكان منزوي في المسجد. انتهت الساعة الثامنة والنصف، هل تظن أن الشيخ ذهب ونام؟ قام وكان مدعوا إلى الإفطار، وإذا بجمع من الناس من القضاة وطلبة العلم واشتغلوا به فتاوى وأسئلة حتى أثناء الطعام. انتهينا الساعة العاشرة، عنده زيارة لجمعية البر، ثم زيارة أخرى لمشروع مساعدة الشباب على الزواج، زيارة بعدها لهيئة الإغاثة، زيارة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لمكتب الدعوة والإرشاد، وكل هؤلاء يلتقي بأعضائه، يلقي عليهم كلمة، يجيب عن أسئلتهم، يكتب لهم التزكيات والشفاعات لعدد من التجار. أذن الظهر، عنده درس بعد الظهر، ثم دعينا إلى الغداء، ما انتهينا إلا قبيل صلاة العصر 10 دقائق، وأجزم أن الشيخ قضاها في الوضوء والاستعداد للصلاة. بعد العصر عنده دورة علمية أيضا، ثم بعد المغرب أيضا، ثم بعد العشاء. كنت أقول في نفسي يعني خلال هذه 24 ساعة هذا الرجل الذي بلغ 70 أمام عيني لم ينم إلا قرابة الساعة ونصف، إذا كانت النفوس كبارا تعبت لمرادها الأجسام. خلال سفره والله أيها الأحبة ذهبت معه رحمه الله، فلما وصلنا إلى بعد ما ألقى المحاضرة وذهبنا إلى الذي دعانا للعشاء قال انزل يا محمد، فنزلت، قال افتح الشنطة، ففتحت الشنطة الخلفية فإذا كراتين كتب لم أكن أعلم بها قد أحضرها معه من الرياض، قال نزل عندهم كرتونين من الكتب، فأنزلت كرتونين. فلما ذهبنا إلى منطقة أخرى قال أيضا هؤلاء أنزل عندهم كرتونين من الكتب. يعني رجل لا يكتفي فقط أن يعلم العلم، أن يفتي الناس، أن يكون مرجعا للقضاة وكبار دكاترة الجامعات، إنما حتى توزيع الكتب، توزيع الأشرطة، نصح الناس وتوجيههم كان الرجل آية في ذلك. زد على ذلك كتابة الردود، إجابة كتابة الشفاعات، المشاركة في البيانات، استقبال الناس، قضاء حاجاتهم، يأتي إليه عوام الناس ويكثرون المجيء إليه، يحضر كثيرا من الصلاة على الجنائز ويذهب معها إلى المقبرة ويحضر المناسبات، ولم يكن رحمه الله يتكبر عن شيء. ذهب مرة في محاضرة إلى أملج، فلما ألقى المحاضرة وانتهى وهي بلدة ليست كبيرة، وربما أن عدد من طلبة العلم إذا قلت له إذا بلا بلد ليس كبيرا قال لك سأذهب إلى البلدان التي يحضر فيها الآلاف، أولئك يروننا في الفضائيات ولا داعي لهم. الشيخ كان لا يتكبر عن ذلك رحمه الله. ذهب فلما انتهى دعاه أحد الإخوة إلى عشاء، فلما دخل الشيخ من تتوقع قد جمع له؟ هل تتوقع الشيخ سيجد القضاة وكتاب العدل وأئمة المساجد وخطباء الجوامع ورئيس البلد أو المحافظ أمير البلد؟ هذا الأصل أن يجمع له، وإذا هذا الأخ قد جمع له طلاب التحفيظ أعمارهم 10 سنوات 15 سنة، أكبرهم في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، قد جمع هؤلاء الشباب من صغار أو كبار بين يديه. قال يا شيخ ألقي عليهم درسا. لم يقل الشيخ لماذا لم تدعو القضاة، أنا رأس من رؤوس العلم، إن لم أكن أنا الرأس بعد الشيخين رحمهم الله لما توفي كيف تجمعني هؤلاء الصغار؟ يقول صاحبي وهو يحدثني بنفسه، يقول جعل الشيخ يلاطفهم ويمازحهم ليكسر الحواجز حتى يسألوا إن كان عندهم شيء، وبدأ يختبرهم في القرآن وفي حفظه ويسألهم، وله حافظة عجيبة بالقرآن. يحدثني من هو لصيق معه يقول والله خلال السنوات الماضية كلها لم أرى مع الشيخ مصحفا أبدا، إنما يقرأ دائما من حفظه، ولم يكن يتكبر عن ذلك. ذاكم هو الشيخ عبد الله، مملكة من الخصال التي تزدان كالشمم كم ميت قد نساه الناس قاطبة مذ فارقت روحه بوابة النسم، أما ابن جبريل فالتاريخ يذكره والناس تعرفه نار على علم، نهر من العلم والأفضال ظاهرة وآية في امتثال الفعل للكلم، وقمة في دروب الصبر شامخة من ذا يحاول أن يرقى إلى القمم، ومعلم للهدى